يقول السائل: إذا طلب الذي غصب منه الثوب أن يقلع الصبغة ويتعذر ذلك، فما الحكم؟ هو يجبر على قلعه إن أمكن، فإن لم يمكن فإنه يضمنه بثوب آخر، فإن لم يمكن ما يجد ثوب يعطيه قيمته، لأن الآن قلنا إذا تغير تغيرا لا يمكن استدراكه فإنه يضمن القيمة. يقول السائل: ما الضابط في تحديد قيمة المغصوب قبل أو بعد الاغتصاب؟ الضابط على حسب السعر، نشوف يوم غصب كم والآن كم، هذا هو الضابط. الأسعار ما هي بأيدينا حتى نجعل لها ضابط. الناس يعرفون السلعة هذه قبل شهر كم تساوي واليوم كم تساوي، هذا هو الضابط. يقول: قيمته قبل الغصب وقت غصبه أم بعد أن رد المغصوب، قيمة متى تحسب؟ تحسب يوم مثل ما قال في آخر مسألة، تؤخذ القيمة على حسب يوم رد المغصوب أو يوم تلف المغصوب. يوم التلف. يقول السائل: في قوله وإن رهنه أو أجره، هل يتصور أن المغصوب منه يستأجر العين التي غصبت منه هو يعلم صاحبها، وكيف يكون غصب؟ هذه افتراضات فقهية يفترضها العلماء رحمهم الله. قد يكون إن الغاصب لما عرف أنك ستستأجر أرسل الآلة مع إنسان آخر وهي سلعتك، لكن مثلها كثير، وأرسلها مع إنسان آخر، فيتصور بهذا المثال أنه. أما صحيح لو جاء بها هو تقول: هذا اللي غصبتني أمس هذه حقتي، لكن إذا أرسل بها إنسان آخر ولم يعلمك بأنه جاء بها من فلان، فإنها يمكن تلتبس ما دام اللون واحد والشكل وكل شيء. وهذه افتراضات قد تقع وقد لا تقع. العلماء رحمهم الله لما فتح الله عليهم من الفقه يفترضون أشياء قد لا يتصور وقوعها أحيانا، لكن يقولون لو حدثت في القرن مرة واحدة يكون حكمها معروف. قد يغتصب منه في مكان مظلم أو يكون متلثم مثلا ولا يعرف. كذلك مثل ما قال أخونا عاصم، يقول قد يكون لما اغتصب جاءك بصورة متلثم ما تدري من هو جاءك، لأنه ظالم ما هم بين نفسه، أو أنه أخذها منك على غرة ما تدري من اللي أخذها، وبعد يومين أو ثلاثة أو أكثر احتجت هذه الآلة وقد افتقدت حاجتك، ذهبت إلى هذا الإنسان وما أنت ما تدري أنه هو الذي غصب فاستجرتها منه، فلما تلفت قال لك: السلعة التي أجرتك هي تلفت عندك، لكنها هي التي اغتصبناها منك. تقول: أنت الذي اغتصبت؟ يقول: نعم، اغتصبتها منك يوم كذا في مكان كذا وأجرتك إياها، فالآن سلعتك وتلفت بيدك، فالمؤجرة لا تضمن، فأنت الذي أتلفتها وإجرتها عاد إن كان يعطيه يرد عليها الأجرة أو عاد يغتصب الأجرة أيضا مرة ثانية، هذه عاد الله أعلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.